خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مؤسسة خزائن الرحمن العلمية تقدم: أسماء الله الحسنى. الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق. كتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين أنبياءه ورسله في الدنيا والآخرة، ومن كفر به لا يحرمه رحمته في الدنيا، ولكن ليس للكافر نصيب من رحمته يوم القيامة. هو أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا، رحمته سبقت غضبه. كل النعم من آثار رحمته. أرسل الرسل للناس برحمته، وأنزل معهم الكتب برحمته، علم عباده الحلال والحرام برحمته، من عليهم بالإسلام برحمته، كل طاعة يقومون بها برحمته، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان برحمته، وجعلهم يحبونه ويحبون شرعه ورسوله برحمته. ستر العاصي ولم يعجل بعقوبته، ثم هدى قلبه ووفقه للتوبة برحمته. دبر أمر عباده ورزقهم وشفي مريضهم وأطعم جائعهم وأروى عطشانهم برحمته. زوجهم ورزقهم الولد برحمته. رقق قلب الوالدين على الصغير برحمته. بل يبتلي عباده بالضراء والمصائب برحمته ليرجعوا ويتوبوا إليه. بل الموت قضاه برحمته ليستريح المؤمن ويستراح من الفاجر. فكل نعمة ظاهرة وباطنة دنيوية وأخروية من آثار رحمته. فسبحان من قال: ورحمتي وسعت كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.